عرضت الوكالة الإنترونية الروسية أولاد نيوز يوم الثالث من الشهر الحالي صور القائد العظيم كيم جونغ إل في زيارته التاريخية لروسيا الاتحادية وأبرزت قصة ثورية تحمل مضمون استقباله كولتوبا رئيسة فرقة بيروتسكا الأكاديمية الوطنية للرقص باسم نازيجوجنا في روسيا ويازوف وزير الدفاع السوفياتية السابق.